وإلى سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وشفيعنا بإذن ربنا وقائدنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر بنا أن هذا الإشراك مقصود، الإشراك مقصود، عقيدة سيرة، فقه عقيدة مصطلح، عقيدة شمائل، لأنه إذا قيل شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته أول شيء يتبادر إلى أذهاننا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله في عقيدته، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، هذا الباعث الأول في هذا الإشراك والتشريك. الباعث الثاني، لأنه وقع شيء من المباينة، عقيدة، عندما تجي لباب الشمائل تجد باب الشمائل فيه ضعف، أو شمائل ابتسام، هشاشة، بشاشة، تجي تختبر في العقيدة عقيدة خرافية محضة، استغاثة بغير الله، مع أنك تجد في المجلس يا تلك الهشاشة ويا تلك البشاشة ويا الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام، لكن تبتليه في عقيدته ها تجد عقيدة خرافية، أو تجد أقواما عقيدته مثل الجبال الرواس، لكن الأخلاقيات والأدبيات فيها ضعف ملحوظ من ذلك الجفاء ومن ذلك التحجر ها. ولذلك مثل هذا التباين أوقع غربة وكربة بين مجتمعين، عقيدة لا ضعف في الشمائل، قوة في الشمائل والأدب، ضعف في العقيدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه هذه الأنواع من القوة، هو صلى الله عليه وسلم صاحب العقيدة الإيمانية، صاحب عقيدة التوحيد صلى الله عليه وسلم، عقيدة الأنبياء والمرسلين، هو صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. انتهى بنا المقام، فانتهينا من سرد معركة بدر، انتصر فيها المسلمون، انهزم فيها المشركون، النتائج والإحصائيات، ما رواه مسلم من حديث عمر أن النتائج 70 من قتل المشركين، 70 قتيلا من المشركين، 70 قتيئا أسيرا من المشركين، من مشركي كفار قريش، 70. لاحظ الآن، يروي الإمام أحمد، الأئمة أحمد وابن جرير والحاكم والبيهقي، وصحح الحديث الترمذي والحاكم والبيهقي أيضا، والحديث كذلك صحيح من حديث عبادة بن الصامت، أن طائفة من الصحابة عقب انهزام المشركين خرجوا يطردون وراءهم ويركضون خلفهم ليكسروا شوكتهم ويستأصلوا شأفتهم. لاحظ الآن، طائفة إيش فعلت بعدما انهزم المشركون وفروا إلى مكة؟ خرجت طائفة من المسلمين من الصحابة يتعقبونهم لماذا؟ ليكسروا شوكتهم وليستأصلوا شأفتهم. طائفة ثانية طفقت تجمع الغنائم، تجمع الغنيمة من عرصات بدر، من ميدان بدر. طائفة ثالثة احتفت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يؤخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حين غرة. كل طائفة لها دور فاعل في الاستبسال والبطولة والمعركة، أليس ذلك كذلك؟ انتبه لهذا، ترى والله في وقائع السير من العظات الإيمانية العقدية التربوية ها، ما يحتاج لنا يا أخي تشرح لنا نظرية تربوية غربية وصلت إليها ألوف العقول ها بعدما جربوا وجربوا وجربوا، هذا وحي وحي وحي من الله عز في علاه. رب نفسك بالوحي، علم نفسك بالوحي، جاهد نفسك بالوحي، تكن إن شاء الله على جادة وعلى صراط مستقيم. لما انطلقوا ميدانيا كانوا متفقين، لما اجتمعوا بدأت الفرقة وبدأ الخلاف. قالت الطائفة الأولى: الغنيمة لنا، نحن الذين ركضنا وراء العدو لكسر شوكتهم واستئصال شأفتهم. قالت الطائفة: نحن الذين جمعنا، ولو لم نجمع لا تفرقت ها الغنيمة. قالت الطائفة: نحن الذين التففنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا، تنازعوا، كان لابد لقصم الظهر هذه الخلافيات من ها قل معي: عبقرية، عبقرية، اجتهادات بشرية، قوانين وضعية، لابد من وحي منزل على النبي المرسل. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. انتبه للسياق القرآني، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. ما قال الله يسألونك عن الأنفال اتقوا الله في الأنفال، فالأنفال لله والرسول، لأنه إذا جاء حكم الله بطل حكم معقل. إلغي عقلك، إن نزل الوحي وثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلغي عقلك البتة، لأن هذا وحي. وحي معناه إيه؟ من حكيم خبير حميد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ الآن الخلاف، الفائدة الأولى والعظيمة، الخلاف كيف يرتفع؟ ها؟ بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله. إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثانيا، الفائدة الثانية، لما انطلقوا وتحركوا زال الخلاف. هذا موجود في كل مصر وعصر، إذا كان الناس منشغلين بأنواع وأنواع من الأعمال النافعة ما في خلاف. هذا يدعو، هذا يأمر، هذا ينهى، ها هذا ينصح، هذا يبني مدرسة، هذا يبني مسجد، ما في خلاف. وعندما يتصدر كل واحد على الكرسي ويحط رجل على رجل، يبدأ كل أنت من حزبه وأنت من حزبه وأنت منهجك إيه وأنت طريقتك ماذا، يبدأ الخلاف. وهذا مشهور في دنيا المسلمين اليوم، إن تفرغوا لقتال عدوهم ارتفع الخلاف. كما انطلق الصحابة ما في خلاف، لما جئنا حول الغنيمة بدأ الخلاف والنزاع. إذن ما العامل من العوامل الأساسية لرفع الخلاف والنزاع؟ ماذا؟ أن ينشغل. ولذلك أثر عن الإمام الشافعي، أثر، أنا أقول بصيغة التمريض، يقول: جالست الصوفية فما انتفعت إلا بثلاث كلمات، منهن كلمة حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا. نعم، إيش الحكمة هذه؟ قال: النفس إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصية الله. طبق هذا عليك في أيام الأسبوع: سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس، جمعة. شوف الصياعة، شوف التفلت، شوف المعاصي، متى ترتكب في أكثر أيام الأسبوع؟ هذا على مستوى العالم، أنا ما أقول إني أقصد تقصد السارية ولا تقصد. متى يلحظ كثرة التفلت في أي أيام الأسبوع؟ ها ها قل: خميس وجمعة. كثرة الصياع والتفلت إلا في من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين في وقت الإجازة والفراغ. فراغ إجازة إيش عنده؟ كما يقولون الفاضي، طبعا هذا مثال ما أقر به، يقولون الفاضي يعمل قاضي، وهذا فيه نظر، بل الفاضي والفارغ يتجول لإفساد نفسه وغيره إن لم يؤت إيمانا وصلاحا واستقامة. أليس ذلك كذلك؟ النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. هذه فائدة عظيمة. الفائدة الثالثة: كيف يزول الخلاف بين المسلمين؟ ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. الأمر الرابع: الخلافيات أساسها ضعف في زكاة النفوس. تزكية النفوس كيف تكون؟ اتقوا الله، أصلحوا ذات بينكم، أطيعوا الله ورسوله، المناشدة والدعوة إلى الإيمان وتجديد الإيمان. إذا زاد الإيمان، والله ما في خلاف، نعم أنا أختلف معك الآن في هذا المجلس، لكن أخرج وأنت أحب إلى قلبي، لأن لك دليلا في هذا الخلاف. مو تفعل كبعض الناس السفهاء والمتسافهين، إن خالفته في رأي راح جمع حوله بشكة وجماعة، قال ترى انتبهوا احذروا، انتبهوا احذروا، أمامكم جماعة، أمامكم حزب، أمامكم طائفة. ولذلك أقول التحزب قسمان: خذ وانشر تؤجر. التحزب قسمان: حزب وتحزب منظور ومرئي، ألفية بائية تائية جيمية يائية، وحزب وتحزب غير مرئي ولا منظور، وهو أخطر وأخطر وأخطر وأفتك. أعطيك مثال بس أقرب لك شوي، ها شوف الآن كده أنا أنظر في عيونكم، مثلا مثلا مثلا عيوني عسلية، كل صاحب عين عسلية قربوه، لكن ما قلت أنا أصحاب العيون العسلية، لكن هذه العصبية الحزبية من أين جاءت؟ بالإيحاء. أجب يا صاحب العيون العسلية، أجب يا صاحب العيون العسلية، أجب يا صاحب العيون العسلية. بعد انتهاء الدرس نكون جانب حزبي، فالله المستعان. أرجع فأقول نضبط مشهدين. العبرة يا أخواننا ليس بسرد وقائع السير والمغازي، هذا يعرفه الأطفال قبل الكبار والإناث قبل الذكور، لكن القصد من سرد مشاهد السيرة ووقائعها التأصيل أولا، التأصيل للمبنى، ثانيا التأصيل للمعنى، مطابقة الواقع بهذا النص المأثور في وقائع السير والمغازي، فأرجو أن تكون على علم. وإلا فلو أراد الإنسان أن يسرد يعني بين أيدينا أكثر من 100 كتاب في السيرة النبوية، ولو كان قصد هو الطريقة التقليدية من السرد لأتى الإنسان بالكتاب وسرد يمكن 10 الكتاب في مجلس واحد. لكن التأصيل احفظ: التأصيل للمبنى، التأصيل للمعنى، التأصيل لحقيقة الواقعة. الخطوة الرابعة: ربط هذا النص المأثور بعد تأصيله بهذه الواقعة من غير تكلف ولا تعسف. الآن طبق هذا: الأسرى 70 في بدر، القتلى 70، الحديث في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وقع خلاف في من يستحق الغنيمة، أنزل الله تبارك وتعالى صدر سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآيات. الرواية التي فيها نزول هذه أو هؤلاء الآيات في هذا الحدث حديث عبادة بن الصامت، رواه أحمد والحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح. أسر 70، أسر 70. تأصيل المبنى: يروي مسلم من حديث أبي الزميل سماك الحنفي عن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عباس، مسلسل بالتحديث، أبو زميل سماك الحنفي يقول حدثني عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم سرد شطرا من أكمل ما ورد في غزوة أو معركة بدر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عقب المعركة خرج يستشير أصحابه على عادته، فقال ما ترون في أسارى بدر ماذا نصنع بهم؟ فبدأ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله أبناء العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم الفداء نتقوى به على الكفار والمشركين ولعل الله عز وجل أن يهديهم. شيء معقول، شيء معقول، لكن المسلم لا يمشي إلى الله بالعقل، وإلا صار من المناطق والفلاسفة أو العقلانيين وهم فروغ المعتزلة، ولكن يمشي بالنقل، النقل النقل، كما قال سفيان الثوري كما روى ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، يقول سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. قال أبو بكر الصديق أولا أبناء العم والعشيرة، ثانيا نتقوى بهذه الفدية، نعم الافتداء نتقوى به عليهم، نأخذ منهم ونتقوى به عليهم، ثالثا لعل الله أن يهديهم. معقول؟ فاستشار، ثنى رسول الله في الاستشارة بعمر فقال عمر رضي الله عنه والله ما أرى الذي رأى أبو بكر يا رسول الله صناديد الكفر ورؤوسه، لكن أرى أن تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وأن تمكنني من فلان نسيب له فأضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه لا يوجد في قلوبنا حب للمشركين والكافرين. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه أبو بكر. رأي أبي بكر معقول، لكن نحن لا نمشي إلى الله بالعقل، لا تنسى هذا، مو معقول، لا غير معقول، معقول غير معقول، سبحان الله، هذا شأن المعتزلة. لكن نحن نسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من الغد إذا بعمر يتوجه إلى مجلس رسول الله فيجد رسول الله وأبا بكر صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنهما يبكيان يبكيان، فقال عمر يا رسول الله ما الذي يبكيك وصاحبك؟ أذكر لي ما الذي يبكيك، إن كان شيء يبكي بكيت، وإن لم يكن شيئا يبكي تباكيت. يعني أنا معاك معاك، مهو نحن نبكي وأنت تضحك، ونحن نضحك وأنت تبكي. بعض الناس كده عنده خالف تعرف، إذا قيل له أين أذنك بدل ما يقول من هنا ويقرب المشوار قال هنا، إن جاء في فرح قام يذكر بالموت، وإن جاء في الموت قال هذه لحظة سعيدة. يا عجبا من هذا الانعكاس، هذا يدل على قلة الذوق. يا أخي إن بكيت، إن وجدت من يبكي ابكي، إن ما كان في بكى تباكى، إن وجدت ما يبكي بكيت، وإن لم أجد ما يبكي تباكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي ما رآه أصحابك من قبول الفدية أقرب من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة منه صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن الخلاف والنزاع والله لن يرتفع إلا إذا حكمنا كتاب ربنا وسنة نبينا، ولم نجد في نفوسنا حرجا مما قضاه الله وقضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين. بقي حدث كم بقي على الإقامة يا أخوانا؟ ها؟ كم؟ 4 دقائق يكفي لمشهد رابع إن شاء الله من المشاهد. في حديثي عبد الله بن عمر عند مسلم وحديث أنس بن مالك في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بجثث جثث مشركي قريش من القتلى في أن تدفن في قليب بدر وهو بئر نت خبيث. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان ويا فلان يا معشر قريش أما وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا له يا رسول الله تخاطب قوما جيفوا. الآن طبق معي عقيدة سيرة ما ينفك أحدهما عن الآخر. طبق هذا الآن. قالوا يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. حتى أهل اللغة وقفوا عند هذا فقالوا هل يجتمع أفعل التفضيل مع صيغة من. بعض علماء اللغة يقول ما يفصل بينهما. هذا الحديث يدل على جواز الفصل بين أفعل تفضيل وبين لفظة منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون. قال قتادة رحمه الله رد الله إليهم أرواحهم رد خاص. هذا معنى عقيدة وسيرة. يقول قتادة بن دعامة السدوسي رد الله عز وجل أرواحهم إليهم تبكيتا لهم. يقول ابن بطال في شرح صحيح البخاري وعلى ما قال قتادة جمهور الفقهاء وأهل السنة هكذا يقول ابن بطال. طيب هذا الحديث إيش يستدل به بعض الناس؟ يستدلون به على أن الأموات يسمعون وهذا على خلاف الراجح عند في اعتقاد أهل السنة والجماعة. إيش الراجح؟ الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون كما قال رب العالمين وما أنت بمسمع من في القبور. ماذا نصنع بقول رسول الله ما أنت بأسمع لما أقول منهم؟ ماذا نصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الميت ليسمع قرع نعالهم؟ وإلى الغد إن شاء الله.